لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الفصل العاشر والأخير في درس اليوم حكم الخوارج. صرح بعض العلماء بتكفير الخوارج، بعض العلماء حكموا كفر الخوارج، وحكم عليهم آخرون بأنهم فساق ضالون مفسدون. فمن صرح بكفرهم ابن العربي اللي هو المالك المعرفة اللي هو من أهل السنة، غير ابن عربي اللي هو الصوفي، والمرداوي، ومن المعاصرين عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. قال ابن العربي في شرح الترمذي: هل يحكم بكفرهم أو بفسوقهم؟ قد بينا في غير موضع أن التكذيب على ضربين، صريح وتأويل. فأما من كذب الله صريحا فهو كافر بالإجماع، وأما من كذب بتأويل إما بقول يقول إليه أو بفعل ينهى عليه فقد اختلف العلماء قديما، ثم قال والصحيح أنهم كفار، فحكم ابن العربي عليهم بالكفر مع أن كفرهم كفر تأويل. ولكن يستدلون بالقرآن، ولكن يأتون إلى حديث نزلت في الكفار يجرها في المسلمين. قال علي بن سليمان المردوي: من كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة. وعنه أي الإمام أحمد هم كفار، في رواية عن الإمام أحمد بكفرهم، والعالي دي اللي قال بها الشيخ ابن باز يعني. قال: قلت هو الصواب الذي ندين الله به، لابن العربي والمرداوي. أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله قال جمهور على أنهم عصاة مبتدع ضالون ولكن لا يكفرونهم. فأثبت الشيخ ابن باز أن الجمهور على عدم كفرهم، بعضهم يحكي الإجماع، الذين خلافه قليل يعني. أصاب أنهم كفار بهذا، إلى أن قال رحمه الله: والصحيح والظاهر من الأدلة أنهم بهذا التنطع بتكفيرهم المسلمين وتخليدهم في النار أنهم كفار بهذا، لأنهم يرون العاصي كافر ومخلد في النار، فهذا ضلال بعيد والعياذ بالله وخروج عن دائرة الإسلام نعوذ بالله. ونقل عنه أي عن شيخ ابن باز أنه قال: قيل إن الخوارج كفار وقيل مبتدعة، وظاهر النصوص كفرهم وخروجهم من الملة. وأكثر علماء وحكى بعضهم الإجماع على أن الخوارج فرقة ضلة مبتدعة فاسقة مارقة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني علي بن أبي طالب لم يكفرهم، وافقه من حضر معه من الصحابة. قال ابن عبد البر: إن مذهب أبي حنيفة وأصحابه وجمهور أهل الفقه وعدم التعرض لهم باستتابة ولا غيره، ما استطروا ولم يبغوا، ما اعتدوش وقتلوا ونهبوا وسلقوا، يبقى انهم ما بنسيبهم مدام مجرد اعتقاد. ولذلك علي بن أبي طالب تركهم أيضا حتى قتلوا يعني عبد الله بن الخباب، وبدأوا يعني يستحلون الدماء فقتلهم لإفسادهم وفسادهم، ولكن قبل ذلك ما قتلهم. فده كلام مذهب أبي حنيفة وأصحابه وجمهور أهل الفقه، هو عدم التعرض لهم باستتابة يدل على عدم كفرهم ولا غيره، ما استطروا ولم يبغوا. وقال ابن قدامة بعد أن ذكر حكم الخوارج حكم البغاة، قال: وهذا قول أبي حنيفة. وذهب جمهور الملكية إلى عدم تكفير الخوارج، واكتفوا بالقول بأنهم فرقة ضالة مبتدعة، وقد قتلوا من أجل بدعتهم كحد يقام عليهم، ولم يقاتلوا تكفيرا لهم. وفي الأم للشافعي، وهو الذي يعبر عن جديد من مذهب الشافعي. الجديد هو لما جاء مصر قبل ما يموت بأربع سنين أو خمس سنين، فما قاله في مصر وما أفتى به هو الجديد، والذي قاله في العراق في اليمن وقبل أن يأتي إلى مصر يسمى القديم. يقول: ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا جماعات الناس وكفروهم لم يحلل بذلك قتالهم، ثم تركوا الناس وصلوا في البيوت وقالوا واجعلوا بيوتكم قبلة كما يفعل بعض الناس لا يقتلون على ذلك. ولكن لو هم يتعرضوا للناس وقتلوا واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم يقاتلون لإفسادهم وفسادهم، لأنهم على حرمة الإيمان لم يصيروا إلى الحالة التي أمر الله جل بقتالهم فيها. ثم ذكر رحمه الله سيرة علي معهم وعمر بن عبد العزيز أيضا، ثم قال: وبهذا كله نقول ولا يحل للمسلمين بطانهم دماءهم ولا أن يمنعوا الفيئة ما جرى عليهم حكم الإسلام وكانوا أسوتهم في جهاد عدوهم ولا يحال بينهم بين المساجد والأسواق. وقال الإمام النووي ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء لأن كفرهم كفر تأويل مش قصدين مخالفة الشرع أو رد حكم الله عز وجل ولكن باب الخطأ في الفهم فذلك لا يكفرون بذلك أن الخوارج لا يكفرون وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء. أما الحنابلة فذهب جمهورهم إلى عدم تكفير الخوارج وتوقفوا عند القول بفسقهم وكونهم فرقة ضالة مبتدعة مارقة على حد وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأحاديث أنه ما وصفهم بالكفر يعني قال تمرق أو قال يمرقون من الدين. وقد نص شيخ الإسلام تيمية على أن الغالب على الإمام أحمد هو التوقف عن تكفيرهم فقال في فتاوي وأما القدرية والمقرون بالعلم والروافض الذين ليسوا من الغالية من الغلاة يعني والجهمية والخوارج فيذكر عنه في تكفيرهم روايتان هذا حقيقة قوله المطلق مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج مع قولهم ما أعلم قوما شرا من الخوارج ولكن هو بين أن الشيعة يعني أشر منه في موضع آخر يعني. وقال رحمه الله في موضع آخر ولم يكفر أحد الخوارج والقدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة لكن حكي عن أحمد في تكفيرهم روايتان والرجح عندهم يعني عند الحنابلة عدم القول بإيه بكفرهم ويعني في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى بين أدلة القائلين بعدم كفر الخوارج ولكن هذا الفصل يطول فإيه نؤجله للدرس المقبل. اكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.